من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنتابع بإذن الله تعالى مع القاعدة 36 من كتاب القواعد الحسان للسعدي رحمة الله تعالى عليه. السادسة والثلاثون. نعم. وعندنا اليوم محاضرتين، في كل محاضرة نحاول أن نشرح 6 قواعد بإذن الله تعالى، أو أن نعلق على 6 قواعد بإذن الله تعالى. لا، نفصل محاضرتين مفصولتين إن شاء الله، مفصولتان بإذن الله تعالى، بينهما 5 دقائق. طيب، القاعدة 36 قال، أنا أقرأها، قال وأقرأ إلى هنا، إلى هنا بس خلاص. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 36 مقابلة المعتدي بمثل عنوانه. طريقة القرآن: إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عنوانه والنهي عن ظلمه والندب إلى العفو عنه والإحسان. نعم، هذه القاعدة واضحة، لن نكمل القراءة فيها، وأمثلتها دونكم موجودة. وخلاصة المراد بهذه القاعدة أن المعتدي يقابل بمثل عدوانه من باب المعاملة بالمثل، ولا تثريب عليك إن عاملته بالمثل، فهذا حق أعطاك الله عز وجل إياه. لكن يعني المقابلة تكون بالمثل، لا بأزيد ولا بأنقص، هذا لمن أراد أن يعاقب بالمثل فيأخذ حقه، لمن أراد أن يأخذ حقه فيعاقب بالمثل. أما من أراد أن يعفو فهو أفضل، العفو أفضل لا شك، العفو في الشريعة معروفة، نظرية العفو في الإسلام. لذلك يعني أنت بين عندنا 3 أمور: من أراد أن يأخذ حقه فليأخذ حقه بمثل ما أخذ منه، يعني فمن اعتدى عليكم قال الله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الأمر الثاني: من غير زيادة أو نقصان، لأن الزيادة ظلم والنقصان أقل من المثل، فإن أردت أن تنقص فهذا فضل منك وإحسان، لكن إذا أردت أن تزيد فهذا محرم ومنهي عنه. الأمر الثالث: العفو، والعفو أفضل، والأدلة على ذلك كثيرة، قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي أجرك عند الله تعالى لا يعلم مقداره إلا الله، والله عز وجل يعني يؤتي العافين أجرا عظيما. نعم، والأمثلة دونكم من القرآن الكريم، اقرأوها. نعم نعم، الآن العفو، فمن أراد أن يأخذ الحق من الآخر، زميلكم يسأل هل يأخذه بيده أم عن طريق ولي الأمر؟ لا، عن طريق ولي الأمر، عن طريق ولي الأمر، خصوصا في الجراحات وفي القصاصات وفي الحقوق المالية، لأنها إن لم تؤخذ عن طريق ولي الأمر ترتب عليها نزاع أكبر وصراع أشد، فتؤخذ عن طريق ولي الأمر. أما في الأمور العادية والأمور اليسيرة الخفيفة، إنسان لطمك فماذا تفعل؟ تلطمه مباشرة إن أردت أن تأخذ حقك منه، وإن أردت أن تسامح فقل سامحك الله. لا يستحق أن تشكوه لولي الأمر والقاضي على اللطمة أو على الشتمة أو المسبة، مع أن القانون عندنا اليوم يؤاخذ على مثل هذا مؤاخذة شديدة بالحبس وبالغرامة المالية، وربما تلفظك على الآخر أو ضربك له يصل في بعض القضايا ولو لم يكن ضربا مبرحا إلى غرامة قيمتها من 20,000 دينار إلى 30,000 دينار، هذه في القانون. لكن من عفا وأصلح فأجره على الله، ولولي الأمر أن يضع مثل هذه العقوبات التي قلناها قبل قليل. اللطمة لا تستحق، أو الشتيمة أو المسبة أو التشهير الذي يجري الآن على شبكات التواصل الاجتماعي، فلان يشهر بفلان، هذه عقوبتها في القانون شديدة، ولا تصل العقوبة إلى هذا الحد الذي الموجود في القانون. لكن يعذر الذين وضعوا القوانين لأنهم يرون من أحوال الناس ومشاكلهم الشيء الكثير والشيء العجيب، ولا يكاد يرتدع الناس إلا بمثل هذه العقوبات. فهل لولي الأمر أن يشرع مثل هذه العقوبات؟ نعم، له أن يشرع مثل هذا. نعم. القاعدة التي تليها، تفضل يا شيخ. القاعدة 37: اعتبار المقاصد في ترتيب الأحكام. اعتبر الله القصد والإرادة في ترتيب الأحكام على أعمال العباد، وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. هذه القاعدة معروفة مفهومة، اعتبار المقاصد في ترتيب الأحكام، قد تفعل الفعل ولا تؤجر عليه، وقد يفعل غيرك الفعل نفسه ويؤجر عليه، وهذا الذي يؤجر عليه قد يؤجر عليه أجرا عظيما جدا، وقد يؤجر آخر عليه أجرا أقل منه يسيرا جدا، وهكذا العبرة في ذلك: إنما الأعمال بالنيات. نعم، وهذا موجود في القرآن الكريم، أدلته متوافرة متضافرة، ما أظن أننا نحتاج إلى قراءتها، لكن قال الله عز وجل في باب الإصلاح بين الناس: قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أين الدليل على مضمون القاعدة اعتبار المقاصد في ترتيب الأحكام؟ ابتغاء مرضات الله، يعني ما فعلته إلا لأجل الله. فهم من ذلك أنك إذا فعلته من أجل الناس، أو إذا فعلته لا من أجل شيء، هكذا لا من أجل الله ولا من أجل الناس، إذا فعلته من أجل الناس فهو رياء، لا تأثم عليه، وإذا فعلته من أجل الله تؤجر عليه، وإذا فعلته هكذا اتفاقا من غير نية لا أجر لك ولا إثم عليك. نعم. أيضا قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم أكملوا ابتغاء مرضات الله. لاحظوا، ذكر القصد من ذلك وحث عليه: وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا إصلاح، يعني إن قصدوا الإصلاح، والإصلاح بين الناس معروف أجره وفضله. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يعني عمل القلب، وهو النية والعزم على الشيء. من بعد وصية يوصين بها ودين غير مضين، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات، واضحة. القاعدة التي تليها: القاعدة 38: قد دلت آيات كثيرة على جبر المنكسر قلبه ومن تشوهت نفسه لأمر من القرون إيجابا أو استحبابا. نعم. وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات. نعم، سيذكر المصنف سبعة أنواع من الاعتبارات في القرآن الكريم لهذه القاعدة، سبعة أنواع من الاعتبار أو من اعتبار هذه القاعدة في القرآن الكريم. وحقيقة هذه قاعدة جميلة، تشغف القلب إذا قرأتها، تشغف القلب، لأنها تتعلق بمن انكسر قلبه، كالأبوين حال كبرهما والمطلقة مثلا، المرأة المطلقة مكسور قلبها، والمرأة المتوفى عنها زوجها مكسور قلبها، وهكذا. والأنبياء حينما أوذوا وعودوا وكفروا ولعنوا وشتموا أيضا تكسر قلوبهم، أليس كذلك؟ فلاحظوا القاعدة، دلت آيات كثيرة على جبر المنكسر قلبه أيضا، ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا. ولاحظوا يعني أنت إذا رأيت إنسانا يتشوف إلى أمر معين وأنت تستطيع أن تقضيه له، تفعل أو لا تفعل؟ ها؟ تستطيع أن تقضي تشوف إنسان إلى أمر من الأمور وأنت تستطيع أن تقضيه له، ألا يشرع لك أن تقضيه؟ ها؟ وتؤجر على ذلك؟ ها؟ وتعتبر ممن جبرت قلب هذا المرء وأدخلت السرور عليه، أليس كذلك؟ فلاحظوا هذه قاعدة عظيمة في باب الألفة والمودة والعلاقات بين الناس. من هذا في القرآن الكريم المطلقة، المطلقة مكسرة القلب على فراق زوجها، فماذا أمر الله عز وجل لها؟ بمتعة الطلاق. وكذلك من مات عنها زوجها، ماذا أمر الله عز وجل؟ أن تمكث سنة كاملة في بيت زوجها. أين هذا في القرآن؟ متاعا إلى الحول غير إخراج. كذلك أوجب الله عز وجل للزوجة المطلقة النفقة والكسوة ما دامت في العدة، لأن المرأة في العدة تعتبر زوجة، تعامل معاملة الأزواج لقرب عهدها بزوجها، ولأنها لم تخرج أثناء العدة من الزوجية، ولزوجها أن يرجعها إلى عصمته بدون إذنها ويرجعها مباشرة. وأيضا المرأة المطلقة التي عندها ولد، المرأة المطلقة عندها ولد، يعني تعطى النفقة والكسوة ما دام الولد معها حتى وإن خرجت من عدتها. نعم. نعم، هذه لا يقيل أنها منسوخة. الآيات المنسوخة في القرآن الكريم كم آية تعرفون؟ ها؟ 50 آية أو 40، بعضهم يذكر. طيب، المتفق عليها عند أهل العلم أنها منسوخة كم آية؟ اثنتان فقط. وكل بقية الآيات التي قيل إنها منسوخة مختلف فيها. فهمت هذا؟ فهذا الذي ذكره الشيخ على القول بأن الآية محكمة. وأيضا لو رجحنا إنها منسوخة، هي أيضا وردت في باب جبر المكسورة قلوبهم، تصلح مثالا أيضا. نعم. نعم، إلا على ذات زوج، لا تحد المرأة فوق 3 أيام إلا على زوج. لكن ما علاقتها بهذا؟ يعني شرع الحداد جبرا لخاطرها، قد يكون هذا، لكن أظن فيه بعد. ما رأيكم؟ لا، هي جبر لخاطر من؟ مراعاة لحق الزوج، مراعاة لحق أهل الزوج. أي مدة تقصد؟ لا، الآن الزوجة إذا طلقت، إذا مات عنها زوجها هل لها عدة؟ نعم. أين تعتد؟ في بيت زوجها. طيب المطلقة ثلاثة هل لها عدة؟ أين تعتد؟ في بيت أهلها. ما الفرق؟ هذه تعتد توفى عنها زوجها انكسر قلبها لوفاة زوجها، أما التي طلقها زوجها فغالبا لا ينكسر قلبها بل يمتلئ قلبها عليه لأنه طلقها. هذا الأمر الأول. فإذا لما مات عنها زوجها تعتد في بيت زوجها، ثم أمر الله عز وجل لها بأن تقضي سنة كاملة في بيت زوجها جبرا لخاطرها. هذه في من مات عنها زوجها، فيتمكث سنة في بيت زوجها جبرا لقلبها هي وليس جبرا لقلب زوجها. زوجها توفي خلاص. ما دمت تقصد هذا، نعم جزاك الله خير بارك الله فيك. طيب قال الله تعالى أيضا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ما المراد بالقسمة؟ الميراث، توزيع الميراث وغير الميراث، قد يدخل غير الميراث، قسمة أي مال أو قسمة أي شيء من الأشياء. لكن كان حاضرا عندك أولو القربى واليتامى والمساكين، فماذا تعطيهم؟ تعطيهم أو لا تعطيهم؟ تعطيهم. لو جئت من سفر وكانت معك هدايا وأتيت بالهدايا لأقاربك وأهلك وجيران ويعني ثم جاءك بعض أولاد جيرانك فحضروك وأنت توزع هذه الهدايا، تعطيهم ولا ما تعطيهم؟ مع أنك ما أتيت لهم بهدية. لو ذهبت إلى السوق فاستحبت معك زوجتك وأولادك، ثم قدرا وافقت أحدا من أقاربك في السوق وأنت تشتري، تعطيه ولا ما تعطيه؟ تعطيه، خصوصا إذا كان من المنكسرين، من المنكسرة قلوبهم، كان فقيرا أو كان يتيما أو محتاجا بأي أنواع الحاجة. هذا كله أدلته متضافرة في القرآن الكريم. بقية الأمثلة موجودة، من أعظم الأمثلة وأبلغها قال الله تعالى في الوالدين: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لماذا خصهما حال الكبر؟ لضعفهما، لأن الآية انعكست، كان الولد محتاجا إليهما في حال قوتهما والآن أصبحا هما محتاجان إلى الولد، وهما من هما؟ أبواه. الكلمة منهما منه تؤذيهما، الإعراض عنهما يؤذيهما، الغياب عنهما يؤذيهما، فلكبرهما قلوبهم تنكسر قلوبهما، أليس كذلك؟ فشرع الله، فحث الله عز وجل، لا نقول شرع البر في هذا، البر مشروع من الأول، لكن نبه الله عز وجل أنه في حال الكبر لا تقل لهما أوف. هذه كلمة أوف في الحقيقة ما هي؟ لفظة تدل على التضجر، الألفاظ التي تدل على التضجر عند العرب كثيرة، لكن ما بال هذه اللفظة؟ أقلها وأدناها. وإذا أتيتم لتحللوا هذه اللفظة من حيث مخارج الحروف مثلا، من حيث مخارج الحروف، من أقصى الحلق، الهمزة تخرج من أقصى الحلق والفاء تخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، حتى يعني إنك تلفظها بسهولة، أف أف بسهولة وأنت مستلقٍ على ظهرك تلفظها بسهولة، يعني أيضا هي في نطقها سهلة، وهي أخف كلمة في التضجر. هذه الكلمة في حق الوالدين جبرا لقلبيهما محرمة في حال كبرهما، فما بالك بما هو أزيد وأعظم من هذه الكلمة. نعم. القاعدة التي تليها. القاعدة 39 في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية وإلى دفع المفاسد. ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى في سورة آل عمران وشاورهم في الأمر وإخبارهم عن المؤمنين في سورة الشورى وأمرهم شورى بينهم فالأمر مفضل والله إلى المؤمنين. وفي الآية الأولى قد دخلت عليه المفيدة للعموم والاستغراق يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضالهم معلق بالشورى والتعاون على الاهتداء إلى الأمر الذي يجرون عليه في حل مشكلاتهم وتدعيم سلطانهم وتجنيدهم الخلاف المفضي إلى تفكك قواهم وانحلال رضاهم. نعم هذه القاعدة. قال في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. ذكر المصنف ستة أمور في طريقة القرآن في هذه السياسة الداخلية والخارجية. ما المقصود بالداخلية؟ العلاقات الداخلية داخل الدولة الإسلامية بين المسلمين. والعلاقات الخارجية بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى. وتعرفون اليوم عندنا قانون اسمه قانون إيش؟ العلاقات الدولية. قانون العلاقات الدولية قانون شرعي إسلامي، أول من كتب فيه محمد بن حسن الشيباني في كتابه السير الكبير. وهذا القانون أخذه الغرب، أخذته بعض دول الغرب، وأظن أنها بريطانيا على ما أذكر، فأخذت هذا القانون من السير الكبير محمد بن حسن الشيباني، بل وأسسوا جمعية للقانون الدولي اسمها جمعية محمد بن الحسن الشيباني. ها؟ نعم هولندا، والله ما أذكر العهد قديم، قد تكون في هولندا أو بريطانيا، في دولة غربية. ذكر المصنف من هذه من طريقة القرآن في العلاقات الخارجية والداخلية ست قضايا. الأمر الأول الشورى الذي قرأه زميلكم الآن أخوكم الكريم، الشورى. والأمر الثاني الاستعداد للأعداء. الشورى أين تكون؟ داخلي ولا خارجي؟ داخلي. الاستعداد للأعداء داخلي. شدة التحرز من الأعداء داخلي. أداء الأمانات إلى أهلها داخلي وخارجي. أحسنتم. آيات الحدود والعقوبات داخلي وخارجي. إذا أخطأ يعني استحق العقوبة المسلم في خارج البلد يعاقب ولا ما يعاقب؟ يعاقب على خلاف طبعا. وإذا استحق الكافر العقوبة داخل البلد الإسلامي يعاقب ولا ما يعاقب؟ يعاقب، خصوصا إذا كان بيننا وبينه عقد أمان أو عقد ذمة. السادس آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه داخلي ولا خارجي؟ داخلي وخارجي. داخلي وخارجي. هذه ست قضايا اشتمل يعني من طرائق القرآن الكريم في السياسة الداخلية والخارجية. قرأنا القضية الأولى وأمرهم شورى بينهم. نعم أكمل جهد في الله. نعم أكمل لنا. وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى، فالمسلمون قد رشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بإعراض أفكارهم المجتمعة. فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه، وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه، وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة نظروا أيها أقوى وأولى وأحسن عاقبة. وإذا رأوا أمرا من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليه. عتيدة يعني حاضرة مهيئة. الأمر العتيد هو الحاضر المهيئ. نعم. ولا لهم قدرة عليها، نظروا بأي شيء تدرك الأسباب وبأي حالة تنال على وجه لا يضر. نعم. خلاص والكلام الفقرة التي تليها نفس القريبة من أن الإنسان ينظر إلى المصالح والمفاسد ويوازن بين المصالح والمفاسد ويتصرف بناء على ذلك. الآن النقطة الثانية، الأولى قلنا الشورى، الثانية الآن سيذكرها وهي الاستعداد للأعداء. اكتبوها عندكم حتى يعني أبرزوها حتى تظهر الأمور الستة. نعم نعم. فهذا النظام العجيب، فهذا النظام العجيب الذي أرشدهم إليه القرآن هو النظام الذي يصلح لكل زمان ومكان ولكل أمة. ومن ذلك قوله في سورة الأنفال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآية تصرح بوجوب الاستعداد للأعداء بكل ما نستطيعه من قوة عقلية ومعنوية ومادية مما لا يمكن حصر أفراده، وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه. ومن ذلك قوله واضح. واضح هذا؟ واضح أننا أمرنا بالاستعداد للأعداء، وهذه إيش؟ من الأمور الداخلية، من أمور السياسة الداخلية، حتى إذا ما فاجأنا الأعداء بشيء كنا مستعدين لهم، بل نهينا عن العكس ألا نقاتل ونحن غير مستعدين. نعم. ومن ذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها. هذه الثالثة، قول المصنف ومن ذلك قوله، ومن ذلك بعد قوله ومن ذلك في هذه القاعدة يذكر طريقة جديدة من طرق السياسة الداخلية أو الخارجية أو هما معا. فهنا بدأ بالثالثة. الثالثة ما هي؟ شدة التحرز من الأعداء. شدة التحرز من الأعداء بعد قوله ومن ذلك قوله: خذوا حذركم يا أيها الذين آمنوا. ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى شدة التحرز من الأعداء. فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا، ولكل وقت لبوسه. ومن عجيب ما نبه إليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عاتب المؤمنين بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من الحكمة واستقامة الأمور على طريقها، بحيث لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي تزعزع المؤمنون، فعاتبهم الله عز وجل. ما وجه المعاتبة هنا لما تزعزعوا؟ وجه المعاتبة، هذا العتاب. ما هو وجه المعاتبة؟ قلنا شدة التحرز من الأعداء. ما هو وجه المعاتبة؟ وجه المعاتبة أنهم لم يكونوا مستعدين لفقد رئيس، فقد رئيسهم، وفي هذا العتاب درب له أنكم ستفقدون مزيدا من الرؤساء، وهذه سنة الله في خلقه. أفكلما فقدتم رئيسا من رؤسائكم انقلبتم على أعقابكم؟ لا يصلح هذا. كونوا مستعدين على كل الأحوال. قد تأتي هزيمتكم من هذا التزعزع ومن هذا الانقلاب، فلامهم على ذلك. هذا يعني يؤيد هذا المظهر من المظاهر، وهو شدة التحرز من الأعداء. وأنتم ترون الآن رؤساء الدول ماذا يحدث في الدول. إذا مات رئيس الدولة لا يسارعون في الإعلان عن موته. لماذا؟ خوفا من زعزعة الحكم والنظام. فماذا يفعلون؟ يكتمون هذا حتى تستتم البيعة لولي عهده، ثم بعد ذلك يعلنون وفاته أن البيعة قد تمت، حتى لا تسول نفس خارجي مثلا بالخروج، ولا تسول نفس يعني طالب للفوضى والاضطراب أن تسول له نفسه تلك الفوضى وذلك الاضطراب. وهذا من مظاهر القوة أم من مظاهر الضعف؟ وهل هي من مظاهر من المظاهر التي حث عليها القرآن أم لا في السياسة الداخلية؟ نعم، من المظاهر التي حث عليها القرآن الكريم. نعم. وما يكون ذلك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس. إذا فقد أحدهم قام مقامه غيره، وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها. نعم. قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين. نعم. اقرأ الفقرة التي تليها التي بعدها الآن. لا، من قوله نعم كذلك. كذلك كل ما نهاهم عنه فإنه أعطاهم من القوى والأسباب ومن الآيات. من قوله ومن الآيات، هذا المظهر، المظهر الرابع من مظاهر السياسة الداخلية والخارجية، أداء الأمانة إلى أهلها، أداء الأمانات إلى أهلها. يقول المصنف: ومن الآيات الجامعة للسياسة قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله مما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. والآية التي بعدها: فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة، من أجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية. فقد أمر الله أن تؤدى الأمانات إلى أهلها، أن يجعل فيها الأكفاء لها، وكل ولاية لها أكفاء مخصصون. فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميع الأحوال، فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيها والمدبرين لها والعاملين عليها. فيجب تولية الأمثل فالأمثل، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة وضده بضده. نعم. هذا إيش؟ هذا نوع، النوع الأول من الأمانات التي ذكرها المصنف، سيذكر نوعا ثانيا، لكن قال: الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية. أداء يعني أن يقوم بهذه الولاية من هو أهل، هذا من أداء الأمانة، وأن يقوم بها على الوجه الذي وكل به شرعا فهذا من أداء الأمانة، وأن نطيع من أوكلت إليه هذه الأمانة هذا أيضا من أداء الأمانة. نعم. ثم أرشدهم الله إلى الحكم بين الناس بالعدل الذي ما قام السماوات والأرض إلا به، فالعدل قوام الأمور وروحها، وبفقده تفسد الأمور كلها ويختل الميزان لكل شيء. نعم. يكفي نقرأ المظهر الخامس في الفقرة التي تليها. المظهر الخامس آيات الحدود والعقوبات. المظهر الخامس من مظاهر السياسة الداخلية والخارجية إقامة الحدود والعقوبات. نعم. ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع الآيات التي شرع الله فيها الحدود على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده، وهي في غاية العدالة والحسن، وردع المجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد، وتطهير المجتمع من فسادهم، وتغطيته من جرائمهم صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم. ما علاقة قيامة الحدود والعقوبات بالسياسة الداخلية والخارجية؟ ما علاقة هذا؟ حفظ الأمن الداخلي. من الذي يقوم بأداء العقوبات؟ ولي الأمر، لأنه هو الذي تنوط به سياسة الناس وإصلاحه. عرفتم وجه العلاقة بين إقامة الحدود والعقوبات وبين كون هذا من السياسة الداخلية والخارجية؟ وقلنا إقامة الحدود والعقوبات تكون داخل الدولة وخارج الدولة على خلاف وعلى تفصيل. المظهر السادس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف يكون هذا من السياسة؟ من الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ من الذي يعني يشرع التشريعات الخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من الذي يضع المحتسبين؟ ها، من كله ولي الأمر. لماذا يعنى ولي الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ها، ليحفظ حقوق البلاد والعباد، عشان يحفظ الأمن، ها، فقط ليحفظ الأمن، وليقيم شرع الله، وليقيم الدين في القلوب، وليقطع الطريق على المتجرئين. وباب الحسبة، هذا باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الفقه الإسلامي، باب عظيم جدا، لو قرأتم فيه لا يخطر على بالكم ما سيذكره الفقهاء من الأمور التي يجب على ولي الأمر أن يفعلها لإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا أود أن أنبه تنبيها يسيرا، لا تتصوروا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقط تلك هي الصورة الخاصة برجل ملتزم، ها، يأمر الناس بالخير وإذا رأى عندهم شر ينهاهم عن الشر، إذا رأهم لم يصلوا أمرهم بالصلاة، ها، وإذا رأى شارب خمر قال له لا تشرب الخمر فقط. ليست هذه هي صورة أمر المعروف والنهي عن المنكر أن يقوم بها الملتزمون فقط، بل هذه الشعيرة أولا إما أن تكون بوظيفة من الدولة، فلا يقوم بهذه الوظيفة إلا من أوكلت إليه، وإما أن لا تكون هناك وظيفة من الدولة فيقوم بها كل من قدر عليها. الذي أود أن أنبه إليه أن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا القوانين التي تضعها وزارة الصحة. وزارة الصحة ليست عندها قوانين عامة، أليست عندها قوانين في مراقبة الأطباء ومراقبة الممرضين والمستشفيات ومراقبة الأدوية وتأكد من صلاحيتها ومتابعة الصيدليات والتأكد من شهادات الأطباء والقائمين بطاقم الطب والتمريض؟ أليس كذلك؟ وزارة التموين أليست تتابع المخابز وتتابع التموينات وتاريخ انتهاء صلاحية الأطعمة؟ أليس كذلك؟ هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الشرطة، مكافحة التهريب إلى آخره، الجهات الأمنية كلها هي كلها جهات حسبة تقوم باختصاصها، تأمر باختصاصها وتقوم وتتابع الناس بحسب اختصاصها. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر واسع جدا، له صور كثيرة، خصوصا في عصرنا الحاضر، فإنه مع توسع الزمان تتوسع مهام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو بقي وقت لا يعني حدثتكم ما يذكر الفقهاء، يذكرون شيئا عجبا، مثلا في متابعة الخبازين كيف يخبز الخبز، من الذي يتابع؟ محتسب عليه. طيب هذا المحتسب كيف يتابعه؟ لا يعرف كيف يصنع الخبز، لازم يتعلم صناعة الخبز وكيف أنواع الغش في الخبز، وما هو الخبز الصحيح وغير الصحيح، وما هو الدقيق الصحيح وغير الصحيح، والنوع الجيد والنوع الرديء، يعني يكون خبيرا قبل أن يتابع الخبازين مثلا. نعم، القاعدة الأخيرة في هذه المحاضرة، نعم بقي شيء، دقيقتان. طيب اقرأ القاعدة. القاعدة الأربعون في دلالة القرآن على أصول الطب. أصول الطب ثلاثة: حفظ الصحة لاستعمال الأمور النافعة، والحمية من الأمور الضارة، ودفع ما يعرض للبلد من المؤذيات. نعم، واضحة، ما تحتاج إلى شرح، في دقيقتين نفرغ منها. قال حتى القرآن، حتى الطب وما يتعلق بالطب لم يهمله. لاحظوا هذه القاعدة يعني جليلة وعظيمة، اعتنت ببدنك، ها، فأقامت أصول الطب على ثلاثة أمور: الأمر الأول حفظ الصحة استعمال الأمور النافعة، ها، والحمية عن الأمور الضارة، الثالثة إذا أصابك الضرر أن تدفع عن بدنك هذا الضرر. وقد ذكر الأول والثاني في قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكلوا واشربوا، تأكل وتشرب ليصح بدنك، ولا تسرف، لماذا؟ لئلا يقع الضرر في بدنك. ها؟ ثم أطلق لك الأكل والشرب، قال وكلوا واشربوا، هل وضع لك حدا في الأكل والشرب؟ كلوا واشربوا إلى كذا؟ لا. هل حدد لك المأكولات والمشروبات والوقت؟ ما حددك. لماذا؟ فأطلقك لتعرف أنت بنفسك الأصلح لك من حيث المأكول ومن حيث الوقت والزمان، فتأكل ما تشاء مما يعني مما لذ وطن. نعم. فإذا يعني هذه القاعدة قاعدة يعني عظيمة، ولكم أن تتتبعوا ما يتعلق بهذه القاعدة في المصحف الكريم. فقط أنبه على شيء مهم في آخر الفقرة القبل الأخيرة في هذه القاعدة، ذكر المصنف شيء، نقرأ الفقرة هذه. وكذلك ما ذكره الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق، فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضا الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده، فإن فيها صحة للأبدان وتبليلا لها ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب وأسرارا خاصة تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المبيات. يعني ماذا يريد أن يقول؟ في العبادات، إذا عبدت الله أو العبادات التي شرعها الله عز وجل وأمرنا أن نقوم بها، هي من جانب عبادات نفعلها فننال الأجر والثواب ومرضاة الله عز وجل، ومن جانب آخر فيها صحة للأبدان، فيها صحة للأبدان، هذا واضح، ها؟ أليس كذلك؟ لكن أود أن أنبه إلى شيء، أن بعض الناس دوما إذا أراد أن يدعو غيره إلى الصلاة فيقول صلي، ترى الصلاة فيها رياضة وتحرك مفاصلك، ترى صوم الصيام فيه من الفوائد كذا، يزيل الأمراض البطن وأمراض القولون وأمراض كذا وأمراض كذا، فيجعل هذه الأمور الطبية والرياضية سبيلا إلى إقناع الناس بها، ويترك الأمر الأول وهو أنها طاعة لله عز وجل. بعض الناس يفعل هذا، وهذا خطأ ذريع، أنه يجعل العبادات هذه، يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل لأنها تصحح البدن إلى آخره، وينسى الأمر الأول وهو أن طاعة لله، لا يربيهم على الامتثال، وإنما يربيهم على النفع فقط، النفع البدني والنفع المادي والنفع النفسي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح هذا، افتحته. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل إن شاء الله القاعدة 41، قصر النظر على الحالة الحاضرة. وأرعو سمعكم لهذه القاعدة العظيمة، فإنها مفيدة جدا ومناسبة لكم جدا جدا. قصر النظر على الحالة الحاضرة. نعم. القاعدة 41، قصر النظر على الحالة الحاضرة. يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم على الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب بالأمر والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ربها. نعم. ما المقصود بهذه القاعدة؟ الخلاصة: قصر النظر على الحالة الحاضرة. المقصود أنك إذا كنت تشتغل بشيء حاضر فلا تنشغل بغيره، لأنك إن انشغلت بغيره لا أدركت غيره ولا أدركت هذا الأمر الحاضر، من باب ترتيب الأولويات. الآن عندك شغل معين، اشتغل به ولا تلتفت إلى غيره، فإن فعلت فقد أتقنته، وإن التفت إلى غيره فلا أنت أدركت غيره ولا أدركت العمل الحاضر، لأن لأن النفس لا تطيق من الأعمال إلا شيئا فشيئا، وإلا ما تحتاجه أول بأول وبالتدرج. فإن أردت أن تأخذ أكثر من عمل في وقت واحد فقد أكثرت على نفسك وأتعبت نفسك، وربما لن يستوعب عقلك ولا جسمك هذا العمل. نعم. فيقول المصنف ينظر في هذه القاعدة من ثلاث جهات. الجهة الأولى جهة العمل، فلتقتصر يقتصر نظرك على عملك الحالي. ومن جهة الترغيب والترهيب، من جهة الترغيب والترهيب، فلتنظر إلى ما يترتب على ذلك من المصالح. فإنك إن عرفت رغبت بالعمل سعوت إليه، وإن رهبت من العمل ابتعدت عنه. قال ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها، إلى النظر إلى ضدها، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله تعالى عليكم. وهو أيضا معنى أن تحمد الله على النعمة إذا قارنتها بضدها. فإذا كانت عندك نعمة البصر فانظر إلى من فقد بصره فتدرك ساعتها هذه النعمة، فتدرك ساعتها هذه النعمة. هذا مقصود المصنف في قوله في القاعدة قصر النظر على الحالة الحاضرة. تناولها من ثلاث جهات، سنقرأ هذه الجهات واحدة واحدة. نعم. وهذه القاعدة الجليلة دعا إليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرضي العاملين إلى كل خير ديني ودنيوي. فإن العامل إذا اشتغل بعمله الذي هو وظيفة وقته فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح، ويتم له الأمر بحسب حاله. نعم، واضح. وإن نظر تشوفت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحل وقتها بعد فترت همته وانحلت همته، وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إثقال عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. الآن أنتم مثلا عندكم هذا الكتاب القواعد والحساب، ينبغي أن تصرف همتكم إلى ماذا؟ إلى القواعد الحساب وإلى فهمه. فإن صرفت همتكم مع القواعد الحساب إلى أصول التفسير لابن تيمية، ثم شرح أصول التفسير لمن شرحها من الشراح، ثم أصول الفقه، ثم شغفت بشراء الكتب وقلت أنا لا أريد أن أتقن قواعد القرآن إلا بعد أن أقرأ فيها شيئا إلا بعد أن أقتني جميع الكتب فيها، فتذهب إلى المكتبات وتشتري وتشتري وتشتري، ثم تتجمع عليك الكتب فلا تقرأ في شيء منها. أحد المشايخ كان يقول عقدت العزم على أنني كلما اشتريت كتابا أقرأه، قال فكثرت علي الكتب فخففت من هذا الشرط، فقلت أقرأ مقدمة الكتاب وخاتمته وأقرأ بعض مواضعه المهمة. قال فكثرت علي الكتب، فقلت أخفف من هذا الشرط أقرأ مقدمة المقدمة والفهرس. قال فكثرت علي الكتب، فقلت أقرأ العنوان. قال كثرت علي الكتب، فأصبحت حتى العناوين لا أقرأها. فما الفائدة؟ تمتلك مكتبة كبيرة جدا ولا تعرف ما فيها. لذلك ربما يبارك الله لك في مكتبتك الصغيرة أكثر من الشخص الذي عنده مكتبة كبيرة. لماذا؟ والسي بالسي يذكر. الآن تعرفون البحث عن طريق البرامج الإلكترونية الحديثة مثل المكتبة الشاملة، البحث العلمي. قديما كنا إذا أردنا أن نكتب بحثا علميا نبحث عن الكتب فنذهب إلى المكتبات، وأحيانا قد لا نجد في الموضوع أكثر من 10 كتب، فأنت محصور في ماذا؟ في 10 كتب. في قراءة الكتب العشرة سهلة ولا صعبة؟ سهلة، تستخرج بحثا منها لتكتب منها بحث. فلما جاءت الموسوعات الإلكترونية الحديثة التي فيها مئات الكتب، قلنا الحصول على الكتب أصبح سهلا، بدل أن ترحل إليها هي رحلت إليك، فأصبحنا نبحث عن طريق هذه المكتبات، فنضلل جميع الكتب ونضع المسألة التي نريدها، ثم نبحث عن النتائج فتخرج لنا 70,000 نتيجة. تقرأ، تبدأ تقرأ واحدة، اثنتان، ثلاثة، أربعة، ما تصل إلى النتيجة 100 حتى تفتر وتترك البحث. لماذا؟ لأنها كثرت عليك جدا، فلا أدركت هذا ولا أدركت هذا. نعم. ثم إذا جاءت وظيفة عاملها فإن جاءه وقد ضعفت همته وقل شغله، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله، فيكون الأول والثاني بخلاف من جمع قلبه وغالبه، وصار أكبر همه هو القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط ويتلقاه بشوق، وصار قيامه من أول معونة على قيامه الثاني. تعرفون الحديث، افعلوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. دين قوي، دين متين، المطلوب أن توغل فيه، تتعمق فيه، لكن برفق وشيئا فشيئا. ها؟ طيب، الآن سيذكر الجهات الثلاثة، سيفصل فيها. أولا جهة العمل، في الصفحة 78 و200 جهة العمل، في الصفحة 280 جهة النعم، وفي الصفحة 279 الفقرة الثانية جهة الترغيب والترهيب. نعم. ومن هذا قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فانظر كيف حالهم من أولى. الشاهد ما هو الشاهد؟ قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا الذي طلب منهم. ها؟ فعلوا ولا ما فعلوا؟ ها؟ لا، ما فعلوا، تشوفوا إلى ما بعده، فقال الله لهم قاتلوا، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس، فلا هم جاهدوا ولا هم فعلوا الأمر الأول الذي طلب منهم. ومثل أيضا قول الله عز وجل معاتبا أهل أحد: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أنتم كنتم تتمنون الموت، ها قد جاءكم الموت. وقوله عز وجل بعد ذلك: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني لو فعلت ما أمرت به من البداية لكان خيرا لك وأثبت في صدرك. نعم، هذا الأمر الأول. اقرأ الفقر، هذه الفقرة فيها فائدة في آخرها. ونظيره قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. المعنى، ما المعنى؟ قيسوا على ما قلنا. نعم. منهم من طال الله عنده من فضله يصدق فلما أتى الله من فضله بخل به. نعم، يعني لما أمر بالصدقة قال أعطني زدني حتى تصدق، فلما زاده ما تصدق. فلو أنه تصدق منذ البداية بالقليل، بشيء بالقليل الذي كان معه، لوصل إلى الثاني وهو الصدقة من الكثير حال حال ما حال زيادة الله عز وجل له وإعطاؤه من فضله. يقول المصنف هذه الفقرة مهمة وفيها خلاصة مفيدة اسمعوها. نعم. فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت، فاجتمعت الهمة والعزيمة الصادقة عليه، وصار القيام بالعمل الأول محيطا على الثاني، وهذا المعنى في القرآن الكريم. نعم، القيام بالعمل الأول معين على الثاني. العمل الأول رقق لك ووطأ لك العمل الثاني. إن فعلت الأول وقدرت عليه فأنت ستقدر على الثاني، إن لم تفعل الأول سيتراكم عليك الأول والثاني ولن تفعل شيئا. وهذه قاعدة في كل شيء، هذه قاعدة في كل شيء، في العبادة، في الدراسة للاختبارات، في قراءة الكتب العلمية، في حضور الدروس، في المال، في التزود من المال، في كل شيء. نعم. إذن هذه الجهة الأولى جهة العمل، الجهة الأولى جهة العمل. العمل ممن؟ عمل من؟ عمل المكلف، عمل المكلف. الجهة الثانية الترغيب والترهيب. نعم نعم. وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى همتهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات، وهذا للترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أنحاء الشر بذكر عقوباتها وثمرتها الذميمة. إذن فائدة الترغيب والترهيب ما هو؟ أن تستشرف للعمل وتتشوف له وتستعد له. الترغيب والترهيب يكون مع العمل أم قبل العمل؟ قبل العمل. الترغيب والترهيب يكون للعمل الأول أم للعمل الثاني؟ للعمل الثاني. للاثنان معا يكون للاثنين معا. أحسنت. نعم. فاعدل الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجد وقته، وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فرقت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوي عليه وهانت عليه مشقته، كما قال تعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذه الجهة الثانية. ويقصد المصنف من هذا أنك إن عرفت الأعمال التي رغب الله فيها والأعمال التي رهب الله فيها قبل أن تعملها استعددت لها وعملتها بوجه على الوجه الصحيح. نعم. يعني قويت همتك لعملها. الآن سيذكر المصنف فقرة هذه الجهة الثالثة، الجهة الثالثة وهي جهة النعم. وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى لطفها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله تعالى عليها، ففي القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم، كقوله في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لاحظ أين الشاهد؟ أين النعمة في هذه الآية؟ إذ بعث فيهم رسولا منهم. أين مقابل النعمة؟ ضد النعمة. إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فحتى تدرك النعمة الحاضرة وهي وجود الرسول الذي امتن الله عز وجل به عليك به علينا، تقارن هذا بضدها وهي إيش؟ الضلال المبين. فإذا وجود الرسول أخرجنا من الضلال المبين، فتدرك أن نعمة إرسال الرسل نعمة عظيمة. وكذلك سائر الآيات، قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف. أين النعمة؟ فألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أين ضد النعمة؟ على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذكم منها بماذا؟ بالنعمة. طيب، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم، هذه النعمة، وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أين ضدها؟ مستضعفين في الأرض والنعمة فآواكم. فإذا قارنت النعمة بضدها عرفت قدر نعمة الله عز وجل عليك. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بالذين تسكنون فيه؟ نعم. وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وقوله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وقوله: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. نعم، عرفتم وجه الربط بين النعم، معرفة النعمة وضدها، وبين القاعدة قصر النظر على الحالة الحاضرة. عرفتم؟ ما هو وجه الربط؟ بسرعة، واحد منكم يذكر. الآن عندنا القاعدة قصر النظر على الحالة الحاضرة، ذكر المصنف أن لهذه القاعدة ثلاث جهات: الجهة الثالثة جهة النعم ومقارنة ذلك بضدها. كيف تربط بين هذه الجهة وبين القاعدة؟ لو علم أنه ينعم عليه سيزداد طاعة له. كيف تربط بين قوله قصر النظر على الحالة الحاضرة عاشر؟ يعني أن تحافظ على نعمتك الحالية وتنظر إليها ولا تنظر إلى ما فوقها من النعم، بل انظر إلى ضدها. فهمتم؟ يعني ما من نعمة أنعمها الله عليك إلا وفوقها نعم، فإذا نظرت إلى ما هو فوقها ماذا فعلت؟ ماذا سيحدث معك؟ تزدر النعمة التي أنت فيها فلا تدرك خيرها، لكن إذا نظرت إلى ضدها وهو عدم هذه النعمة وما سيحدث إذا يعني حرمت من هذه النعمة، ستتعاظم هذه النعمة عندك، ومن ثم ماذا؟ ستدرك خيرها وتشكر الله عز وجل عليها فتنتفع بها أكبر الانتفاع. إذن تنظر إلى ماذا؟ إلى الحالة الحاضرة، ولا تنظر إلى الحالة المستقبل أو إلى أمر لم يعطيك الله عز وجل إياه. القاعدة التي تريها: القاعدة الثانية والأربعون، قد ميز الله في كتابه بين حقه الخاص وحق رسوله الخاص والحق المشترك. واعلم بذلك أن الحقوق ثلاثة: حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادات، وحق خاص لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو التعزير والتوقير والقيام بحقه اللائق واتباعه والاقتداء به، وحق مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله ومحبة الله ومحبة رسوله. عرفتم هذه الحقوق؟ الحقوق تقسم في القرآن الكريم إلى ثلاثة: حق خالص لله، وحق خالص لرسوله، وحق مشترك بين حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. مرد هذه الحقوق الثلاثة كلها للحق الأول وهو لله عز وجل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الحقوق المشتركة بين الله وبين رسوله، هذا الاشتراك يكون يكون بطاعة الله وبطاعة رسوله، وطاعة الله تختلف عن طاعة رسوله. فالله عز وجل أمرنا بعبادته، لكن لم نؤمر بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن بماذا تكون طاعة الرسول؟ بماذا؟ باتباعه. طاعة الله بعبادته، وطاعة الرسول باتباعه. فلا يفهمن فاهم من الحق المشترك بين الله ورسوله التساوي في هذا الحق. إذن ينظر إلى كل حق يعني بحسبه. من أمثلة هذا: لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا من أي أنواع الحقوق؟ مشترك. وتعزروه وتوقروه، خاص بالرسول. تسبحوه بكرة وأصيلا، خاص بالله عز وجل. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مشترك. آمنوا بالله ورسوله، مشترك. والله ورسوله أحق أن يرضوه، مشترك. سيؤتينا الله من فضله ورسوله، مشترك. إنا إلى الله راغبون، خاص بالله عز وجل. عرفتم هذا؟ ها؟ عرفتم كيف تستخرجونه من القرآن في الختمة التي الخاصة بهذا؟ كم ختمة أصبحت عندكم؟ من محاضرة أمس إلى اليوم كم ختمة ستختمون القرآن؟ ها؟ سبع ختمات أو ثمان ختمات، وليست ختمة ختمة هذا، وإنما تدبرا تتتبع فيها نوعا من أنواع علوم القرآن مثلا، أو نوع من أنواع القواعد التي ذكرها الله في القرآن، فتستخرج جميع الآيات. والله لو فعلتم هذا فقط السبع ختمات، لا نريد 71 ختمة على عدد القواعد السعدي، ها، فقط سبع ختمات. لو فعلتم هذا لكنتم من طلاب العلم الكبار إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل. في ختمة واحدة، هذا همته عالية، يريد أن يختم ختمة واحدة فيجمع فيها كل هذه القواعد. جيد، إذا كنت تستطيع هذا، هذا الذي فعله الشيخ السعدي، أليس كذلك؟ ولا لا؟ الشيخ السعدي هذا الذي فعله، ختم القرآن في رمضان واستخرج هذه الفوائد، فعلها في ختمة واحدة. لكن الفرق بيننا وبين الشيخ السعدي سعة، هو عالم كبير وسعة الاطلاع، هو فاهم لكليات الشريعة، لذلك استطاع أن يستخرج بسهولة ويقعد في خلال شهر من الزمان. فإذا كلما كان الإنسان أعلى علما كلما كان استخراجه أسرع، ويستطيع أن يجمع بين أكثر من قاعدة فيستخرج الآيات، وكلما كان أقل علما كلما احتاج أن يفرد لكل قاعدة ختمة خاصة، لكل قاعدة ختمة خاصة. وهذا هو الأولى، هذا لأننا في مقام التعليم نتعلم، ما دمنا نتعلم إذن أترك الختمة الواحدة بعد أن ترسخ في العلم. جيد، أحسنت، تفضل. التعزير المناصرة، لا غير العقوبة التعزيرية، في بينهم علاقة. العقوبة التعزيرية هي العقوبة التي لم يقدر الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لها مقدارا معينا، فتسمى عقوبة تعزيرية يقدرها الإمام. العقوبة التعزيرية هذه، العقوبة التعزيرية ربما يكون يعني تكون بماذا؟ في إشهار العقوبة لهذا الشخص على الملأ، فيكون ويش تعزيرا، رأوه الناس وعرفوا أنه فعل كذا وأنه عوقب بكذا. ومناصرة الرسول بمعنى التعزير كيف تكون؟ تكون ظاهرة ومناصرة يجتمع الناس لها، فبهذا الاعتبار، باعتبار الاجتماع هنا والاجتماع هنا، سمي تعزيرا. لكن كل تعزير منها يعرف بسياقه، هذا تعزير مناصرة وهذا تعزير إيش؟ عقوبة. نعم، لا خلاص، القاعدة لله. القاعدة 43: الأمر بالتثبت. يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من سوء عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها، وهذه القاعدة في القرآن كثيرة. نعم، يكفي هذا، هذه معروفة عندكم سهلة. القاعدة أن الله هي الأمر بالتثبت، الأمر بالتثبت، أمرك الله تعالى بالتثبت وعدم العجلة، وحثك على المسارعة. أين هذا في كتاب الله تعالى؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة مشهورة هذه: فتثبتوا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني لو ردوا الأمر إلى أهله لكان أثبت لهم في الحجة وأوضح. فهذا نوع من التثبت في حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المسارعة النوع الثاني: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن مضمون هذه القاعدة ما هو؟ في القرآن أمرك الله عز وجل بالتثبت وعدم العجلة، وأمرك بالمسارعة إلى الطاعات، أمرك بالمسارعة إلى الطاعات. ماذا تستفيد من هذا؟ ماذا تستفيد؟ العجلة في الطاعة والتثبت، التثبت في الأخبار. طيب، العجلة في الطاعة قاعدة عامة، لك أن تفعل فيها، أن تطبقها في فروع كثيرة جدا. العجلة مسارعة، لأن نحن قبل أيام انتهى شهر شوال، منا من صام ست شوال في أول شوال، ومنا من صامه فرقه اثنين وخميس، ومنا من فرق على الأيام البيض، ومنا من تكاسل إلى آخره، ومنا من لم يصم. هذه ما كانت على بالي، لكن ومنا من لم يصم. من الذي سارع الآن؟ الأول. هل الأول له مزية على الآخرين؟ له مزية عند الله؟ لماذا؟ لأنه امتثل هذه الآية. طبعا إذا امتثل، لأن بعض الناس يسارع للخلاص، بعض الناس يسارع للخلاص، فإذا سارعت امتثالا فتؤجر فوق الأجر الذي رتبه الله على صيام ست شوال. وضحت الصورة؟ نعم. القاعدة التي تليها: القاعدة الرابعة والأربعون: علاج ميل النفوس إلى ما لا ينبغي. عند ميل النفوس أو خوف ميلها إلى ما لا ينبغي، يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما حصل لها من الضرر لهذا الميل. نعم، وهذا فهمتم؟ الآن النفس تميل إلى الشرور وما لا ينبغي، عبر عنه المصنف بما لا ينبغي. كيف عالج هذا القرآن؟ كيف عالج هذا القرآن؟ ولماذا عالجه؟ لماذا احتاج أن يعالجه؟ لماذا احتاج؟ ألم يكن يكفيه الأمر والنهي؟ النهي ألم يكن يكفيه؟ الآن يعني المحرمات، نفسك تميل إلى المحرمات، ألا يكفيك النهي عنها فتبتعد؟ الأصل، هذا هو الأصل، لكن هل كل الناس أغلب الناس يطبقون هذا الأصل أم ينحرفون عنه؟ ينحرفون عنه، والله تعالى أراد لهم الخير، فماذا فعل؟ فحثهم على امتثال النهي من باب آخر، وهو بيان ما يفوت لهم إنهم لم يمتثلوا هذا النهي. بين العاقبة، بين لك إيش؟ فعالج الأمر عندك. إذن عالج الذين لا يستجيبون للنهي المجرد بذكر ما يفوتهم من المحبوبات إذا لم يستجيبوا، وهذا في القرآن كثير مثل هذا. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فماذا ذكر؟ ثم قال وإن الله عنده أجر عظيم. ثم قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ثم قال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يعني تريد الدنيا نعطيك، تريد الآخرة ها نزد لك لك لك منها، تريد الآخرة نزد لك منها، تريد الدنيا خذ، لكن إذا اخترت الدنيا لك ليس لك شيء في الآخرة. فكلما مالت نفسك إلى ملذات الدنيا تذكرت أن الآخرة ليس لك فيها شيء ها، فابتعدت عن ملذات الدنيا وإيش وذهبت إلى ما طلبه الله عز وجل منك، فامتثلت النهي. عرفتم القاعدة؟ إذن القاعدة عالج الله عز وجل ميل النفس إلى الملذات بذكر ما يفوتها من المحبوبات. واضح الصورة؟ وهذا منهج تربوي عظيم. إذا أردت أن تربي ابنك أو تلميذك فاسلك هذا المنهج وستجد خيرا كثيرا. القاعدة التي تليها القاعدة الخامسة والأربعون حث الباري سبحانه في كتابه على الصلاح والإصلاح، وهذه القاعدة من أهم القواعد، فإن القرآن يكاد يكون كله داخلا تحتها، فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخرى. والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة آخذة سبيلها الذي سنه الله محصولا بها غايتها الحميدة التي قصد الله إليها، فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين. هذا الصلاح، معنى الصلاح، يعني ماذا يريد أن يقول في هذه القاعدة؟ ها؟ حث الباري على ماذا؟ على الصلاح والإصلاح. لماذا؟ لماذا لم يحث على الصلاح فقط؟ أليس من ثمار الصلاح الإصلاح؟ ها؟ أو لماذا لم يحث على الإصلاح فقط؟ لأن الإصلاح لا يكون إلا من صالح، فلماذا لم يحث على الصلاح فقط؟ ها؟ الإصلاح يصلح النفس، الصلاح يصلح النفس والقلوب، والإصلاح يصلح الآخر. طيب هل تستطيع أن تصلح الآخر وأنت لم تصلح نفسك؟ ففاقد الشيء لا يعطيه. فإذن هما كجناحي طائر، صلاح وإصلاح. قال الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى وأهلها لم يقل صالحون. لماذا؟ لماذا؟ لأن صلاحك لنفسك وإصلاحك هذا يتعدى لغيرك، والمطلوب منه أن يتعدى لغيرك لتكون نافعا في المجتمع. نعم. نعم، كل مصلح صالح في الغالب ليس بالضرورة. بعض الناس يقول خذ من أقوالي ولا تأخذ من أفعالي، يأمرك بالمعروف ولا يأتي وينهاك عن المنكر ويأتيه. نعم. فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء. وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أسلى الناس، والمصلحين بين الناس والتصالح فيما بين المتنازعين وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير. واضحة؟ تذكرون الحديث قال إن فيها عبدك فلان، قال به تبدأ. لماذا؟ أنه كان صالحا ولم يكن مصلحا. تذكر هذا جيدا، تذكر هذا جيدا، نحتاج منك صلاح وإصلاح. طيب بقيت عندنا حقيقة من مهمات هذه المحاضرة ثلاث قواعد، نذكر واحدة منها ونختم. نذكر واحدة. نعم. القاعدة السادسة والأربعون ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن له وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تأمينه كثيرا. نعم، نعيد القاعدة. القاعدة تحتاج إلى تأمل ويحتاج تحتاجون إلى ضبط ألفاظها وفهم معانيها. أشرحها يعني أقرأها لكم كلمة كلمة. قال: ما أمر الله به في كتابه، يعني الأوامر في القرآن الكريم، الأوامر في القرآن الكريم، إما أن يوجه، يعني الأمر إما أن يوجه إلى كذا أو كذا. إذن الأوامر في القرآن موجهة لمن؟ شوف الصنف الأول، إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه، يعني هناك أمر وأنت ما امتثلت هذا الأمر. طيب إذا وجه لك هذا الأمر وأنت ما امتثلته، ما المطلوب منك؟ قال: فهذا أمر له بالدخول فيه. واضح؟ واضح ولا نعيد؟ مش واضح؟ الأوامر في القرآن الكريم، الأوامر في القرآن الكريم وجهت إلى أكثر من صنف. الصنف الأول صنف لم يدخل في الأمر، يعني لم يمتثل هذا الأمر، فما فائدة توجيه هذا الأمر إليه؟ أن يدخل فيه. إذن اسمع: ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه. فهمت؟ طيب الشق الثاني: وإما أن يوجه لمن دخل فيه. إنسان امتثل، ما دمت ممتثلا لماذا وجه الأمر إليك؟ لماذا؟ ها؟ ألم يأمر الله عز وجل المؤمنين بالإيمان؟ هم مؤمنون، فلماذا أمرهم بالإيمان؟ اسمع: فهذا أمر أمر به أمر به ليصحح ما وجد منه، يعني إن كان عنده خلل يصحح. قد يكون امتثل الأمر على غير وجهه الصحيح أو على غير وجه الكمال، فلما يؤمر به وهو وقد فعله يصحح ما أمر به، أو يسعى في تكميل ما لم يوجد فيه، يعني إذا كان ناقصا تكمله، إذا الذي لم يوجد في في في, في امتثالك هذا تكمله، أمرت بأمر ففعلته لكن فيه نقص فتسعى إلى كماله. فهمت القاعدة؟ ها؟ بعد ذلك ما أظن تحتاج إلى شرح. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا. هذا من أي قسم؟ الأول، الذين أمروا ولم يفعلوا والمطلوب منهم أن يفعلوا. طيب قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم مؤمنين، فلماذا يقول لهم؟ قال هذا من الصنف الثاني، إما أنه قال لهم ذلك ليصححوا أو ليكملوا، ليصححوا أو ليكملوا. فهم هذا؟ ها؟ خلاص، إذن يكفينا هذا من هذه القاعدة، والوقت عندنا انتهى في دقيقة فقط. تفضل. يا أيها النبي اتق الله، من أي صنف هذا؟ ها؟ من أي صنف؟ الثالث، ليكمل، من الثالث. نعم، لماذا قال الله اتق الله؟ قال الله له اتق الله، ها؟ لأمر فيه نقص فأكمله النبي صلى الله عليه وسلم.